السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع دورة الوقف، ونحن إن شاء الله عز وجل الآن نتكلم عن ركن أساسي من أركان الوقف، وهو الكلام عن صيغة الوقف. وقد سبق معنا أن أركان الوقف كم ركن: الواقف والموقوف والموقوف عليه وصيغة الوقف. بالنسبة لصيغة الوقف أيها المشايخ الكرام، عندنا صيغة الوقف قد تكون صيغة قولية، وقد تكون صيغة فعلية، وقد تكون صيغة كتابية. الكتابية هي فرع عن القولية. الصيغة القولية على قسمين: صيغة صريحة، وهي ثلاث صيغ: الوقف والحبس والتسبيل. مثلا يقول: وقفت عمارتي هذه، سواء نطق بها على اللغة الأفصح وقفت، أو قال أوقفت، فهذا، أو قال هذه العين موقوفة، فكل هذا ما لفظ الوقف وما تصرف منه هذه صيغة صريحة في الوقف. واحد قال عمارتي هذه وقف، خلاص صارت وقفا. لو قال لم أقصد بهذا الوقف ليس له ذلك، بل يلزم وقفه ولا يقبل دعواه أنه لم يرد الوقف. الصيغة الثانية وهي صيغة الحبس، مثل أن يقول: حبست عمارتي هذه، تمام، حبست عمارتي هذه، أو سبلت عمارتي هذه. هذه كلها ألفاظ صريحة يحصل بها الوقف بدون أن ننظر في نية الواقف. ولا حينئذ لو جاء للمحكمة على سبيل المثال الرجل قال: عمارتي وقف، أو عمارتي موقوفة، أو وقفت عمارتي، أو حبستها أو سبلتها، وبعدين راح قال: لا، أنا ما قصدت الوقف، إنما قصدت أنني سأتبرع بالغلة هذه السنة، فهل يقبل قوله في الرجوع؟ لا يقبل قوله. لماذا؟ لأن هذه الصيغ صيغ صريحة. هناك صيغ كناية، يعني تحتمل الوقف وتحتمل غيره، فصيغ الكناية ألفاظها مثل: تصدقت، فإن لفظ الصدقة يطلق على الوقف ويطلق على الصدقة بمعنى تمليك العين، وكذلك حرمت، فإنها يراد بها الوقف أحيانا وقد لا يراد بها الوقف، وكذلك أبدت تأبيد، فإنه من ألفاظ الكناية في الوقف. هذه الألفاظ الكنائية ما حكمها؟ هل يصح الوقف بها؟ نقول: يصح الوقف بها، وتكون وقفا بشرط انضمام لفظ آخر، أو انضمام وصف من صفات الوقف، أو نية الواقف، أحد ثلاثة أمور. يعني مثلا إذا قال: تصدقت بها صدقة مؤبدة، لاحظ انضم لفظ آخر، صدقة والتأبيد، فهذا وقف. قال: حرمتها صدقة محرمة، أو حرمتها على التأبيد، خلاص، فهذه اجتمع لفظان من ألفاظ الكناية فيكون هذا وقفا. الأمر الآخر أن يصفها بصفات الوقف، كأن يقول: تصدقت بها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذه الصدقة تعينت أن تكون وقفا لأنه ذكر حكما من الأحكام أو صفة من الصفات المختصة بالوقف. أو يقول النية، مثال يقول: تصدقت بها، نقول: تعال، ما نيتك؟ قال: نية الوقف، إذن يكون وقفا. واضح؟ إذن هذه الألفاظ الكنائية يثبت الوقف بها تصير وقفا، العين تصير وقفا بهذه الألفاظ، لكن بأحد هذه الثلاثة أمور: إما أن يقرن بين لفظين، أو أن يصفها بصفة من صفات الوقف، أو أن ينوي بهذا اللفظ الوقف. وقد يكون الوقف بالكتابة، وقد يكون الوقف بالفعل. كيف وقف بالفعل؟ واحد بنى مسجد، واحد عنده أرض مثلا وبنى فيها مسجدا، ثم صار مشروع ما شاء الله كبير، وارتفع سعر الأرض هذه بعد ما بنى مسجد، قال: والله أنا ما نويت الوقف، ونحول هذا بدل ما يصير مسجد نحوله سوق، يقول: هذا ملكي، أنا لم أقفه. نقول: بل وقفته، لكن وقفته بأي صيغة؟ الصيغة الفعلية. نعم. كذلك قد يكون الوقف كتابة، يذهب يكتب صك وقفية ويشهد عليه أو نحو من ذلك. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. هنا حالات عملية، الأولى منها يقول: كتاب كتب عليه هذا الكتاب صدقة مؤبدة على طلاب العلم، فهل يكون وقفا ولا لا؟ الجواب: نعم، يكون وقفا. لماذا؟ هذه صيغة كناية، لماذا جعلناها وقفا؟ لأنه اقترن صدقة ومؤبدة، تأبيد والصدقة. الثاني يقول: قال رجل: تصدقت بعمارتي هذه على زيد، ثم قال: لم أنوي الوقف. تصدقت بعمارتي هذه على زيد وقال: لم أنوي الوقف، ايش تقولون؟ تكون وقفا أو لا؟ لا تكون، لا تكون وقفا، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية ولم يقترن به لفظ آخر ولا حكم من أحكام الوقف ولا النية، فلا يكون وقفا. يقول مع بيان أثر ذلك، هذا شوف الأثر هذا قد يكون مهم جدا ومؤثر، يعني شوف الألفاظ هذه اليسيرة قد تؤثر في مبالغ ضخمة ومنازعات قضائية ضخمة. هذه العمارة قيمتها 20 مليون مثلا، قال تصدقت بعمارة هذه على زيد، طيب بكرة قال رجعت تراجعت عن هذا، إذا قلنا هذا ليس بوقف وإنما هو صدقة، فإن الصدقة عندنا عند الحنابلة لا تلزم إلا بالقبض، ما دام أن زيدا ما قبض من حق ذلك أن يرجع ولا يلزم قضاء بإنفاذ هذه الصدقة. أما إذا فسرناها بأنها وقف فالوقف يلزم بمجرد النطق به ولا يتوقف على القبض، وهذا من الفروق أيضا بين الوقف والهبة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض خلاف الوقف، فحينئذ تكون وقفا على زيد مباشرة مجرد التلفظ، فلاحظ كيف الفرق قد يكون كبيرا. وعشان كذا نقول للطلبة العلم ينتبه الطالب لكل مسائل الفقه، بعض مسائل الفقه قد يستصغرها الإنسان لكن تجد أن لها أثر كبير ومؤثر في الواقع. يقول رجل اشترى صنابير للماء وركبها في مواضي المسجد، واقف ولا ما هو واقف؟ يكون واقفا، يكون واقف بالفعل، واقف بالفعل. ثمرة هذا قال لا والله أنا بس حطيتها للمسجد يفك أزمة، والآن الحمد لله جات ميزانية المسجد أبشيل الصنابير حقتي وأخذها. إذا جعلنا هذا وقفا بالفعل ليس له أن يتراجع، وإذا لم نجعله وقفا قلنا لا والله هذا إعارة، كأنه إعارة للمسجد وبذل للمنفعة المدة مؤقتة. لكن الغالب في مثل هذا أن الوقف هو بالفعل، يعني مبناه على أن دلالة الحال دالة على الوقف، فهنا لا شك أن دلالة الحال إنسان يأتي ويركب صنابير في المسجد أن دلالة الحال دالة على إيش؟ على الوقف. أو ركب إذا جاء للمسجد وركب لمبات في المسجد، ركب سجاجيد للمسجد، قال خلاص المسجد محتاج سجاد قال عندي حط السجاد، بكرة قال بعد أسبوعين ثلاثة قال والله الحمد لله يعني صليتهم عليه رمضان، بعد رمضان يريد أن يأخذه. نقول لا ليس له ذلك لأنه صار وقفا بالفعل. رجل اشترى مكيفات وركبها في المسجد نفس القضية، يكون وقفا بالفعل. نعم على ما ألحق به. يا سلام، أحسن الله عليك. هذا بالنسبة للكلام عن الصيغة إجمالا وأنواعها، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في درس آخر عن شروط الصيغة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.